آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية أوردها الله عز وجل بعد الآية التي كتب وفرض فيها الصيام على الناس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وقول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، أي صوموا أياما معدودات، فهو منصوب بإضمار صوموا لدلالة الصيام المذكور في الآية السابقة عليه، وليس منصوبا بالصيام المذكور في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام لوقوع الفصل بينهما، والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله. قال أبو البقاء العكبري: الوجه أن يكون العامل في أيام محذوفا تقديره صوموا أياما، فعلى هذا يكون أياما ظرفا، لأن الظرف يعمل فيه المعنى، ويجوز أن ينتصب أياما بكتب لأن الصيام مرفوع به. ثم إن الله عز وجل وصف تلك الأيام بأنها معدودات، أي يدركها العاد ويحصيها، والمراد بالمعدودات أي المؤقتات المقدرات بعدد معلوم محصور. والمعنى أن الصيام الذي فرضه الله عز وجل عليكم وأوجبه وكتبه هو أيام معدودات قدرها الله عز وجل ووقتها، وليس كل العام واجب الصيام. ووصف تلك الأيام بكونها معدودات له فائدة، وهو التقليل، لأن معدودات من جموع القلة، كما أن أيام من جموع القلة كذلك، والقليل هو الذي يعد ويحصى، وأما الكثير فإنه لا يعد ولا يحصى. ففي هذه الجملة تقليل لأيام الصيام من ثلاثة أوجه: جمع القلة لأيام، وجمع القلة لمعدودات، ولكونها تعد والكثير لا يعد ولا يحصى. وقد جاء بهذه الصيغة الدالة على التقليل للأيام التي يجب على المسلم صيامها لأجل فائدة جليلة، وهو أن يهون صيام هذه الأيام على النفوس، إذ هي أيام وليست سنين ولا أشهرا ولا أسابيع، بل هي أيام معدودات محصورات. فحينئذ لا ينفر الناس على الانقياد للصوم، إذ لو سمعوه بلفظ الشهر أو الثلاثين لربما استكثروا. وفي التعبير بكونها أياما معدودات تسهيل على المسلم بأن هذه الأيام يحصرها العد، وليست بالكثيرة التي تفوت ولا يمكن عدها، وأن هذه يسيرة بالنسبة لشهور السنة، ولذا عبر عنها بأيام معدودات، كأنه قيل كتب عليكم الصيام أياما قلائل ليتيسر عليكم الأداء ويسهل المحافظة عليها. قال البزدوي: فعرفنا أن الغرض من التقدير التيسير، والمقصود من التيسير شدة المحافظة على الأداء. وفي هذا إشارة لتهوين العبادات على الناس وعدم تخويفهم منها، وهذا هو الواجب على معلم الناس الخير. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال عليه السلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فكذا الواجب على معلم الخير ودالهم عليه أن يبشر الناس وألا ينفرهم من الدين والخير، وأن يحبب إليهم الإيمان والأعمال الصالحة، وأن يترك تنفير القلوب، وخصوصا إذا كان ذلك المدعو قريب العهد من الإسلام. قال القاضي عياض في هذا الحديث: ما يجب الاقتداء به من التيسير في الأمور والرفق بالناس وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة والتنفير لقلوبهم، لا سيما إذا كانوا قريب العهد به. وكذلك يجب في من قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ الأعمال في قلبه ولم يتمرن عليها، فلا يشدد عليهم ابتداء لئلا ينفروا عن عمل الطاعات. قال: وكذلك يجب للإنسان في نفسه في تدريبها على الأعمال إذا صدقت إرادته ألا يبدأها أولا إلا بتدريج وتيسير، حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها فإنه ينقلها لحال آخر، ثم يزيد عليها في عمل أكثر من الأول حتى يرى قدر احتمال نفسه، ولا يكلف نفسه ما لعلها تعجز عنه ولا تدوم عليه. وقد ذم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل حض على الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: كلفوهم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. انتهى كلامه. وقول الله عز وجل: أياما معدودات، نكرة مبهمة، فجاءت الآية التالية بعدها مبينة لما أجمل هنا، فيكون المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان ليس إلا، فيشار بها إلى رمضان، فإن الله عز وجل أبهم هذه الأيام ثم بينها في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم أن الإشارة هنا لرمضان، وذلك يكون يسيرا بنسبة ذلك إلى شهور السنة. قال ابن الجوزي: في هذه الأيام ثلاثة أقوال: أنها ثلاثة أيام من كل شهر، والثاني أنها ثلاثة أيام من كل شهر مع يوم عاشوراء، والثالث أن الإشارة فيها إلى شهر رمضان وهو الأصح. قال: وعلى ذلك تكون الآية محكمة، وفي القولين السابقين تكون منسوخة. انتهى كلامه. وعلى ذلك فإن على الأرجح وقول الجمهور أن الإشارة إنما هو إلى رمضان، فيكون ما بعدها من النص على شهر رمضان بيانا للإجمال المتقدم، ومن قال الإشارة بها إلى غير رمضان يكون ما بعدها من تعيين شهر رمضان ناسخا للآية. ومن الأحكام الفقهية المستنبطة من قوله تعالى أياما معدودات أن هذه الآية دليل على أن الصيام واجب في النهار دون الليل، إذ الآية لم تتناول الليل وإنما ذكرت اليوم، والله عز وجل أخبر أن الصوم الذي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا إنما هو أيام، فلم يتناول الليل قط. واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ما بينته الآية بعدها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن أخر الإمساك إلى بعد طلوع الفجر أو أخر الفطرة إلى بعد غروب الشمس فإنه يكون زائدا عما أوجب الله عز وجل، ولا يكون صومه في صور متعددة صحيحة. وأخذ من قول الله تعالى أيابا معدودات جواز قضاء ما فات من الصيام الواجب من غير تتابع، لأن أصل الوجوب هو قول الله عز وجل أياما معدودات، ومعنى المعدود أي المحصى بقدره وعدده، ولا تقتضي هذه اللفظة التتابع. وهذا هو استدلال الإمام أحمد، فإنه استدل بهذه الآية على أن قضاء المسلم لما فاته من صيام شهر رمضان لا يلزم فيه التتابع. نقل صالح بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: من أفطر في رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقا فهي رخصة. قال الله عز وجل أياما معدودات، وقد قيل أحصل عدة وصم كيف شئت، وقال ابن عمر صمه كما أفطرته. قال صالح: وأنكر أبي على من يقول لا يجزئه إلا متتابعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على تعصيل العلم وبذله. والشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ولمسجل هذا اللقاء عثمان الجويبر، ولسائر الإخوة في إذاعة القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.